مصرف عن بيوتنا وعن أهلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النووي في كتابه عمدات منهج الطالبين وعمدات المفتيين كتاب الجنائز: ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم والمريض آكل ويدجع المحتضر لجنبه الأيمان إلى القبلة على الصحيح فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجهه وأخمصه للقبلة ويلقن الشهادة بلا إلحاح له ياسين يحسن ظنه بربه تعالى فإذا مات غمض وشد لحيه بعصابة ولينت مفاصله وستر جميع بدنه بثوب خفيف ووضع على بطنه شيء ثقيل ووضع على سرير ونحوه ونزعت وجهها للقبلة كمحتضر ذلك أرفق محارمه إذا تموت وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس ولا تجيب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر. قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم، والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح ويغسل في قميص بماء بارد ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوءتيه ثم يلف أخرى ويدخل إصبعه فمه ويمرها على أسنانه ويزيل ما في منخريه من أذى ويوضعه كالحي ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتتف إليه ويغسل شقه الأيمان ثم الأيسار ثم يحرفه إلى شقه الأيسار فيغسل ثقه الأيمان مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمان فيغسل الأيسار كذلك فهذه غسلة. وتستحب ثانية وثالثة وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور. فلو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط، وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج وقيل الوضوء. ويغسل الرجل والرجل رجل والمرأة المرأة ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها ويلفان خرقة ولا مس. فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح وأولى الرجال به أولهم بالصلاة

قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولهم الزوج والله أعلم، ويكون وترا ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة، ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها، ويسد فتح اللحد بلبن، ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب، ثم يهال بالمساح ويرفع القبر شبرا فقط. والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه، ويرفع القبر شبرا فقط، ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة، فيقدم أفضلهما، ولا يجلس على القبر، ولا يوطأ ويقرب زائر كقرب منه حيا. والتعزية سنة قبل دفنه وبعده 3 أيام. ويعز المسلم بالمسلم، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك، والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك. ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده، ويحرم الندب بتعديد شمائله. ونوح والجزع بضرب صدره ونهيه. قلت هذه مسائل منثورة يبادر بقضاء دين الميت ووصيته، ويكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة دين، ويسن التداوي ويكره إكراهه عليه، ويجوز لأهل الميت ونهوهم تقبيل وجهه، ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية، ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة. ومن تعذر غسله يمما، ويغسل الجنوب والحائض الميت بلا كراهة، وإذا مات غسل غسلا فقط، وليكون الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا ذكره أو غيره هرم ذكره إلا لمصلحة، ولو تنازع أخوانه الحق بقريب الكافر. ويكره الكفن المعصفر والمغالاة فيه، والموصول أولى من الجديد، والصبي كبالغ في التكفين بأثواب. والحنوط مستحب وقيل واجب، ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى، ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها، ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت، ولا يكره الركوب في الرجوع منها، ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريب الكافر، ويكره اللغط في الجنازة وإطباعها بنار، ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة، فإن شاء الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص، أو على واحد فواحد الصلاة عليه إن كان مسلما، ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. إن شاء الله إن شاء الله. الصلاة وتكره قبل تكفيره فلو مات بهدم ونوي وتعذر إخراجه وغسله ويتقدم على الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما وتجوز الصلاة ويسن جعل صفوفه وإذا صلي عليه يصلي صلى وفيه ولو كغيره المبيت بها في مقبرة العام في مقبرة القبر بثوب وإن كان رجلا وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وضع الميت في قبر في لحده ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض نادية أو رخوة ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة هما أفضل ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه ولو بني في مقبرة مسلمة ويندب أن يرش القبر بماء وعليه حصى رأس وشبة جمع الأقارب في موضع وزيارة القبور للنساء وقيل تحرم وقيل تباح ويسلم الزائر نقل الميت إلى بلد آخر وقيل يكره بقرب مكة في المقدس فيه مال أو دفن لغير القبلة لا ولجيران كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان نعم وهي الإبل والبقر والغنم والمتولد من غنم وظباء إن شاء الله. زكاة الدجاج. ما في. قال ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخد. يعني الإبل له سنة واحدة من عمره سنة كاملة وست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جزعة وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بعد مائة وإحدى وعشرين fi kulli arba'in bintu labun wa fi kulli wa kulli khamsina hiqqah. Misalan li ahadin mi'atai bil mi'ataini fa zakatuhu fa zakatuha mi'a yajuzu an takhruja zakatuha khamsa banati labun aw arba'at hiqqah. Yajuzu an yakhruja fi mi'atain min al-ibil khamsa banati labun aw arba'at hiqqah. Wa bintul makhadi laha sanatun wal labuni sanatani wal hiqqatu thalathun wal jaza'atu arba'un. Jadi zakat unta di atas, jika untanya lebih dari 121, lebih dari 121, maka setiap kelipatan 40 dikeluarkan satu bintu labun, ya, satu bintu labun. Bintu labun berarti anak unta yang berusia 2 tahun, genap 2 tahun masuk tahun ketiga, ya. Setiap 40. Contohnya misal seorang peternak memiliki 200 ekor unta. 200 ekor unta ini 40 dikali 5 atau 50 dikali 4. Jadi boleh bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya dari 200 unta yang dia miliki tadi. Ini 40 kali 5 berarti 5 bintu labun. Atau juga 50 dikali 4 berarti 4 hiqqah. Ya, bintu labun ini anak unta betina yang berusia genap 2 tahun masuk tahun ketiga, sedangkan hiqqah ini genap 3 tahun masuk tahun keempat. Adapun bintu mahad tadi ini yang 1 tahun masuk tahun kedua, dan jaza'ah ini yang 4 tahun masuk tahun kelima. Qala wasyatul wajibatu jaza'atu dha'nin laha sanatun wa qila sittatun ashhur. Sittatu ashhur. Aw thaniyatu ma'zin laha sanatani wa qila sanah. Wa asahu annahu mukhayyarun bainahuma. لا يتعين غالب غنام البلد وأنه يجزئ الذكر وكذا بعير الزكاة عن دون 25 فإن علم بنت المخاض فابن لبون والمعيبة كمعدوبة. ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح ويؤخذ الحق عن بنت مخاض لا عن بنت لبون في الأصح ولو اتفق فرضان كمئتي بعير فالمذهب لا يتعين 4 حقاق بل هن أو خمس بنات لبون فإن وجد بمال أحدهما أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء وقيل يجب تحصيل الأغبط للفقراء وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط ولا يجزئ غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزئ. والأصح وجوب قدر التفاوت، ويجوز إخراجه درهما، وقيل يتعين تحصيل شخص به. ومن لزمه بنت مخاض فعدمها، وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو 20 درهما. دفعها بنت لبون بدلا من بنت مخاض وأخذ شاتين أو 20 درهما. أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو 20 درهما أو حقة وأخذ شاتين أو 20 درهما. Jadi harga satu ekor kambing pada masa itu setara dengan 5 dirham. 10 dirham. Setara dengan 10 dirham. Ini ketika itu dekat dengan 1 dinar. 1 dinar pada masa itu hampir setara dengan 10 dirham. Pada masa sekarang selisihnya jauh sekali. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح، إلا أن تكون إبله معيبة. ولو صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح. ولا يجوز أخذ جبران مع ثانية بدل جزعة على أحسن الوجهين. قلت الأصح عند الجمهور الجواز، والله أعلم. ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم، ويجزئ شاتان وعشرون لجبرانين. ولا شيء في البقر حتى تبلغ 30، ففيها تبيع ابن سنة. تبيع sapi atau lembu yang berusia setahun. Summa fi kulli 30 tabi'un wa kulli 40 musinnatun laha sanatan. Musinnah dari bakar itu 2 tahun. Wala syai'a fil ghanami hatta tablugha 40 fashatun fashatun jaza'atu dha'nin aw istaniyatu ma'zin wa fi 121 شاتان ومئتين وواحدة 340، ثم في كل 100 شاة. إذا زاد الغنم فوق 400 في كل 100 شاة. مثاله إذا كان له خمسمائة من الغنم، فزكاته خمس شيات، فصل. إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه، فلو أخذ عن ضأن معز أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة. وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر، فإن استويا فالأغبط، والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة. فإذا كان 30 عنزا وعشر نعجات أخذ عنز أو na'jatun bi qimati salasati arba'i anzin wa rubu'i na'jah wa la yu'khadhu maridah wa la ma'ibah illa min misliha wa la dhakarun illa idza wajaba wa kadza law tamahhadat dhukuran fil asah wa fi as-sighari saghiratun fil jadidi wa la rubba wa akulatu wa hamilun wa khiyarun illa bi ridal malik wa law ishtaraka ahlu az-zakati fi mashiyatin zakkaya tarajulin wahidin wa kadha law khalata bi mujawaratan bi syarti alla yatamayyaza fil mashra' wal mashrahi wal murahi wa mawdi'il halabi wa kadha ar-ra'i wal fahlu fil asah la niyatul khultati fil asah wal adharu ta'thiru khultati ath-thamari waz-zar'i wan-naqdi wa 'aradin tijarati bi syarti alla yatamayyaz an-natur والجرين والدكان والحارس ومكان الخفحف ونهوها ولوجوب زكاة الماشية شرطان ناطور ولوجوب زكاة الماشية شرطان مضي الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق فإن اتهم حلف ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنفا وكونها سائمة حيوان ini digembalakan فإن عرفت معظم الحول فلا زكاة وإلا فالأصح إن عُلفت قدرا تعيش بدون بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونهوه فلا زكاة في الأصح وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها ويصدق المالك في عدادها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق باب زكاة النبت زكاة pertanian tumbuh-tumbuhan تختص بالقوط وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختيارا وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم أو قرطم بغتان بكسر القاف والطاء وضمهما يعني حب العصفور والعسل ونصابه 5 أوسوق وهي 1600 رطل بغدادية وبالدمشق 346 رطلا وثلثان 5 أوسوق في كل وسط هو 60 صاعا 60 صاعا إذن 5 أوسوق 300 صاعاً قلت على صه 342 tatu asba'i ritlin li'anna al-asaha anna ritla Baghdad 128 dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin wa qila bila asba'in wa qila 30 wallahu alam wa yu'tabaru tamran aw zabiban in tatammara aw tazabbaba wa illa farutaban wa inaban wal habbu musaffin min tibnihi wa maddukhira fi qishrihi kal aruzzi wal alasi fa asharatu awsuq. ولا يكمل جنس بجنس ويضم النوع إلى النوع ويخرج من كل بقسطه فإن عسر أخرج الوسط ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها والسلت جنس مستقل وقيل شعير وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام والزرع إلى آخر ويضم ثمار العام بعض إلى بعض وإن اختلف إدراكه وقيل إن طلع الثاني بعد جداد الأول لم يضم وزرع العام يضمان والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع العشر وما سقي بنضح أو دولب أو بما اشتراه نصفه نصف العشر والقنوات كالمطر على الصحيح وما سقي بهما سواء ثلاثة أرباعه فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو والأظهر يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه وكلا بعداد السقيات وتجب ببدو صلاح الثمر واستداد الحب ثم ويسن خرص السمار إذا بدا صلاه على مالكه والمشهور إدخال جميعه في الخرث وأنه يكفي خارص وشرطه العدالة وكذا الحرية والذكورة في الأصح فإذا خرصها فالأظهر أن أحق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط التصريح بالتضمين وقبول المالك على المذهب وكلا ينقطع بنفس الخرص فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه فإن لم يعرف الظاهر طلب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل أو بمحتمل قبل في الأصح باب زكاة النقد نصاب الفضة 200 درهم والذهب 20 مثقالا بوزن مكة 20 دينار وزكاتهما ربع عشر ولا شيء في المغشوس حتى يبلغ خالصه نصابا ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكي الأكثر ذهبا وفضة أو ميزا ويزكى المحرم من حلي وغيره كالمباح في الأظهر فمن المحرم الإناء والسوار. سوار سوار أو سوار سوار أو سوار سوار أو سوار والخلخل للبس الرجل فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارة لمن له استعمال فلا زكاة في الأصح وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه ويحرم على الرجل حلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن للإصبع ويحرم سن الخاتم على الصحيح ويحل له من الفضة الخاتم والتحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح وليس للمرأة حلية آلات الحرب ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة وكذا ما نسج بهما في الأصح والأصح تحريم المبالغة في الصرف كخلخل وزن 100 دينار وكذا إسراف في آلة الحرب وجواز تحلية المصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب وشرط زكاة النقد الحول ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة. من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لازمه ربع عشره وفي قول الخمس وفي قول إن حصل بتعاب فربع عشر وإلا فخمسه ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيما ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل ولا يشترط اتصال النيل على الجرير وإذا قطع العمل بعذر ضم وإلا فلا يضم الأول إلا الثاني ويضم الثاني إلى الأول كما يضم إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصب وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور وشرطه النصاب والنقد على المذهب لا الحول وهو الموجود الجاهلي فإن وجد إسلامي علم مالكه فله وإلا فلقطة وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو ملك أحياه فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي ولو تنازعه بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه. فصل شرط زكاة فصل شرط زكاة تجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول وفي قول بطرفه وفي قول بجميعه فعلى الأظهر لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدئ حولها من شرائها ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدئ حول ويبطل الأول ويصير عرض التجارة للقنية biniyatiha wa innama yasiru al-'aradu lit-tijarati idza taradat niyyatuha bikasbi bi muawadatin kashira'in wa kadal mahru wa 'iwadu al-khul'i fil asah la bil hibati wal ihtiya wal ihtibatabi wal istirdadi bi 'aybin wa idza malakahu bi naqdi nisabin fa hawlu min hin milki an-naqdi aw dunahu aw bi 'aradi kunyatin aw kinyatin fa min ash-shira'i wa qila إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض لا إن نض في الأظهر والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة وأن حوله حول الأصل وواجبها ربع عشر القيمة فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصاب وكذا دونه في الأصح أو بعرض فبغالب نقد البلد فإن غلب النقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به فإن بلغ بهما قوم بالأنفاع للفقراء وقيل يتخير المالك وإن ملك بنقد وعرض قوم قابل النقد به والباقي بالغالب وتجيب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكتين فقد وجبت أو نصابهما فزكاة العين في الجلد فعلى هذا لو سبق حول التجارة بأن اشترى بماله بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع فإن أخرج من مال القراض حسبت من الربح في الأصح وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته أولاً إن شاء الله نقرأ زكاة الفطر أو صدقة الفطر ونقرأ لها قال باب زكاة الفطر تجيب بأول ليلة العيد في الأظهر وتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد ولا تجيب عمن ولد بعد الغروب لا تجيب إخراج زكاة الفطر عمن ولد بعد الغروب يعني بعد غروب الشمس ليلة الفطر أو أخير يوم رمضان بعد غروب الشمس أخير يوم رمضان فتخرج عمن مات بعد الغروب ولا تخرج عمن ولد بعد الغروب ويسن ألا تؤخر dikeluarkan zakat fitri bagi orang yang mendapati hari terakhir Ramadan dan malam pertama, malam awal malam fitr. Awal fitr, yakni awal Idul Fitr. Bagi yang meninggal setelah maghrib hari terakhir Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Adapun bagi yang lahir setelah maghrib pada hari terakhir Ramadan, maka tidak wajib tidak dikeluarkan darinya zakat fitrah karena dia tidak mendapatkan Ramadan. Wa yusannu an la tu'akhkhara an salatihi wa yahrumu ta'khiruha an yawmihi ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح ولا رقيق وفي المكاتب وجه ومن بعضه حر يلزم قسط ولا معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر فلا يجب عليه وعليهم ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته ولكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار ولا العبد فطرة زوجته ولا الابن فطرة زوجة أبيه وفي الابن وجه ولو عسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها وكذا سيد الأمة قلت الأصح المنصوص لا تلزم الحرة والله أعلم ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال وقيل إذا عاد وفي قول لا شيء والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه ببعض صاع يلزمه وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبيرة وهي صاع وهو 693.93 قلت الأصح 685.05 درهم لما سبق في زكاة النبت والله أعلم فالعجيب عندنا مقدار زكاة الفطر يختلف بمقدار زكاة النبت هذا من وزارة فالواجب على من تقوم عليه الإصلاح إصلاحه في مقدار الزكاة بين زكاة الفطر وزكاة النبت وجنسه قوت معشر وكذا الأقط في الأظهر وتجيب من قوت بلده وقيل قوته وقيل يتخير بين الأقوات ويجزئ الأعلى عن الأدنى ولا أكسى والاعتبار بالقيمة في وجه jadi boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan yang lebih baik daripada di antara sejumlah makanan pokok yang ada misal di suatu negeri makanan pokoknya beras dan kurma misalnya beras dan kurma lebih baik kalau dianggap yang kurma lebih baik walaupun dia makan beras ya makan nasi ya yang paling bagus bagi dia mengeluarkan kurma sebagai zakat fitrah tidak sebaliknya orang makan beras yang paling bagus zakat fitrahnya beras yang paling jelek misalnya ini tidak boleh wal-i'tibaru bil-qimati fi wajhin وبزيادتي الاتياتي في الأصح فالبر خير من تمري والأرز والأصح أن الشعير خير من التمري وأن التمر خير من الزبيب ولو أن يخرج عن نفسه من قوت وعن قريبه أعلى منه ولا يبعض الصاع ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرافها ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد قلت